أرحب في مستهل حلقة اليوم بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري، المشرف العام على فرع الرئاسة وعضو الإفتاء بمنطقة عسير. حياكم الله فضيلة الشيخ. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وأنا أحييكم وأشكركم وأشكر لهذه القناة هذه الجهود، وكذلك مكتب الدعوة والإرشاد في النسيم على ما يقوم به من عمل نبيل في مثل إفادة الناس بمثل هذا العمل الطيب. نعم، أحسن الله لك فضيلة الشيخ. وطبعا أذكر مشاهدي الكرام أنه بإمكانكم التواصل معنا عبر الأرقام التي ستأتيكم تباعا بحول الله تعالى أسفل الشاشة، وكذلك وضع أسئلتكم على هاشتاغ البرنامج هو الدليل لنشرف باستقبالها ومن ثم عرضها على فضيلة الشيخ سعد بن سعيد الحجري ضيفنا في هذا اليوم. فحيا أهلا بكم وحيا أهلا بك فضيلة الشيخ. وطبعا كان عندنا سؤال وردنا من أحد الإخوة، يعني أو بالأصح من أحد الأخوات من محافظة شرورة، تسأل فيما يتعلق بقوامة الرجل، فيما يتعلق تحديدا بواجبات المرأة. هي تقول أنه يتردد عند بعض الأوساط النسائية أن المرأة أو بالأصح ليس من حق الرجل أن تقوم المرأة في خدمته في مسألة الغسيل والتنظيف وغيرها، وإنما هم شركاء، يعني يقوم هذا بدوره وهذا بدوره. وهي تسأل في الحكم فيما يتعلق بالقوام الواجبات، يعني إذا نظر الشخص لواجبات الرجل وواجبات المرأة وما يجب على هذا وما يجب على هذا، خصوصا إذا كانت المرأة موظفة، فكيف نوصل لهم الفتوى والجواب الكافي في مثل هذا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. البيت الأسري يقوم على تعاون الزوجين، كل يقوم بواجبه الذي أوجبه عليه الشارع الحكيم، وبدون يعني التفاهم بين الزوجين لابد يعني تتجدد المشاكل بين الزوجين. لكن لو أخذنا يعني ما هو عمل المرأة في البيت، لوجدنا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءته فاطمة وشكت إليه ما تعاني من الطبخ ومن العجن ومن يعني شؤون البيت، وطلبت خادما، يعني عندما طلبت خادما لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم البيت ليس عليك والطبخ ليس عليك والكنس ليس عليك، وإنما أقرها على فعلها الذي تفعله في البيت، ثم أرشدها إلى ما يعينها، وهي أنها إذا جاءت إلى فراشها تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله عز وجل 34، قال فذاك خير لك من خادم. إذن أقرها على عملها في البيت. الأمر الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها، ورعايتها في بيت زوجها تقوم بشؤون المنزل كله. الأمر الثالث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل في مهنة أهله، وما هي مهنة أهله في البيت؟ الطبخ والعجن والكنس وما شابه ذلك، فيشتغل معهم مقرا لهم بأن هذا العمل يعني ملزم المرأة به. الأمر الرابع، لو أن المرأة لم تقم بهذا لم يحصل يعني بين الزوجين يعني ألفة، ولم يحصل بينهم تعاون، وكل منهم يتخلى عن واجب الآخر. صحيح. فينبغي بأن تقوم المرأة بهذا الواجب، خصوصا وأنها موظفة في بيت زوجها كما ورد بذلك الحديث، والمرأة راعية في بيت زوجها، ألا فكلكم مسؤول وكل راع مسؤول عن رعيته. طيب، هذا فضيلة الشيخ يعني لا يعتبر فضلا منها كما يعني يروي البعض أو يقول؟ هذا رأي شاذ ولا ينبغي أن يصار إليه. قد يقول الزوج أنا غير مكلف بالنفقة، بس هذا تفضل مني، وتضيع الأسرة، فلا ينبغي. يعني كل قول شاذ يؤخذ به، لا، بل ينبغي أن يعني يؤخذ القول الذي به يعني تقوى الأسرة، وبه يتفق الزوجان، وبه يؤدي كل واحد منهم حق الآخر. أحسن الله لك فضيلة الشيخ. وهذه المتصلة أم محمد من السعودية. مرحبا أم محمد، تفضلي يا أخت. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم، تفضلي يا أخت. أنا بسأل الشيخ عدة أسئلة لو سمحت. أعطيني الشيخ. تفضلي، يسمعك الشيخ. ألو، تفضلي. يسمعك الشيخ، تفضلي. يا شيخ، أبغى أسألك عن صلاة الضحى، من أي ساعة تبدأ ولين أي ساعة تنتهي؟ نعم، هذا السؤال الأول. الثاني، والسؤال الثاني، أنا عندي وجع في رجولي وصلي بس يعني مثلا زي سنة الظهر وسنة المغرب أحيانا أصليها جالسة. نعم. والسؤال الثالث، نعم، مثلا صلاة الفجر أقرأ التشهد الأول والأخير في الركعتين الأولى، ولا بس أصلي الركعتين الأولى وخلاص؟ نعم، واضح التساؤل. ألو، أي معك، نسمعك الله يحفظك. واضح التساؤل. والسؤال الرابع، نعم، أنا يجيني من حافز، أنا عمري 55، نعم، ويجيني من حافز 500 كل شهر، نعم، هل يجوز تصدق فيها ولا ما تصدق فيها؟ وبعدين أنا عبر المنبر هذا قناة بداية أرجوهم أنهم يخلونها يعني مستمرة لي 5%. طيب. لأني أنا ما عندي لا وظيفة ولا عندي شيء ولا عاد أقدر أتوظف وأنا شكرا، شكرا لك يا أخت أم محمد. نحن هنا بصدد استقبال تساؤلات الـ الـ الإخوة والأخوات عموما يعني، ومسألة الطلب اللي يصاحب ما جاءت به أم محمد، هناك قنوات أخرى ووسائل أخرى ممكن تتوجه إليها ويعني تنقل لها صوتها. الأخت منيرة أيضا من، مرحبا منيرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أخت. لو سمحت حبيت أسأل الشيخ أن إذا لبست شرابين فوق بعض، نعم، الشراب الثاني، نعم، لم يبلغ محل الفرض، ينفع اني امسح عليه؟ نعم. طيب، في غير هالتساؤل؟ لا بس. شكرا لك. طيب، سؤال ام محمد فضيلة الشيخ. نعم. صلاة الضحى متى تبدا ومتى تنتهي؟ صلاة الضحى تبدا من بعد خروج وقت النهي، نعم، وهو ارتفاع الشمس قيد رمح يقدر بحوالي 15 دقيقة، إلى قبل الظهر اللي هو وقت النهي بحوالي 10 دقائق إلى ربع ساعة. كل هذا الوقت الطويل يعتبر وقت لصلاة الضحى. لكن لو تركت إلى اشتداد الحر وهو هي صلاة الأوابين حين ترمض الفصال كما ورد فهو أفضل. وصلاة الضحى لها فضل كبير جدا ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان، لأنها تنوب عن 360 حسنة. يصبح على كل سلامة من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس 360 يعني حسنة، الأعضاء والمفاصل 360 والإنسان 360 حسنة يطالب بها، كيف يمكن أن يؤديها إذا أدى صلاة الضحى؟ نعم، هذا الوقت. هذا السؤال الأول. تنتهي طبعا قبل أذان الظهر، قبل أذان الظهر، قبل وقت النهي حوالي 10 دقائق إلى ربع ساعة. إلى ربع ساعة. طيب، فيما يتعلق ب يعني تذكر أن لديها ألم في رجلها يعني يجعلها تصلي السنن قاعدة فضيلة الشيخ؟ أما بالنسبة للفرائض فلا بد من القيام مع القدرة، وهذا ركن من أركان الصلاة لا بد منه. أما بالنسبة للسنن فإنه يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا ولو كان يقدر على القيام، لكن إن كان الصلاة قاعدا لعجزه فله الأجر كامل أجر القائم، وإن كان القعود لعدم عجزه فله نصف أجر القائم، وصلاته صحيحة إذا كانت من السنن ومن الرواتب ومن النوافل. أما الفريضة فلا بد أن يصليها قائما. جميل. فيما يتعلق بصلاة الفجر وقراءة التشهد الأول والأخير في آخر الركعة، وصلاة الفجر ما لها إلا تشهد واحد. ما لها إلا تشهد واحد وركعتين، وليس هناك تشهد أول وتشهد ثاني في صلاة الفجر. تشهد واحد، نعم، يعني تشهد يعني بعد الركعة الثانية تعتبر صلاة الفجر، هي أقل الصلوات ركعات لكنها من أعظمها أجرا، فهي تقرأ فيها التشهد الأول والتشهد الثاني بعد الركعة الثانية، لأن ما فيها إلا تشهد واحد بعد الركعة الثانية. جميل. نعم. في مسألة ما يأتيها من حافز فضيلة الشيخ، تقول يأتيها 500 ريال وهي تطالب بمسألة تثبيتها، يعني لعلك تدعو لها فضيلة الشيخ وأيضا توجه حول هذا الموضوع. الحافز إذا كان إن الشروط تنطبق عليها في أخذ حافز، الشروط الموضوعة من قبل الجهات التنظيمية لحافز إذا هي تنطبق عليها تأخذ حافز، إذا كانت الشروط لا تنطبق عليها أو أنها أخذت حافز بطريقة ملتوية أو باحتيال فلا يجوز لها ذلك. وحكاية إذا كانت تنطبق عليها الشروط، نعم، في الدولة لم تضعها إلا يعني مساعدة المحتاج ولحفز الهمم وجزاهم الله خير وبارك الله فيهم، وما أظنهم يقطعونها عنها وهي تستحقه. وعلى كل حال إذا كانت الشروط تنطبق وهي من أهله فما أظنهم إن شاء الله يعني يقطعونها عنها، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لها كل خير ويجنبها كل شر. اللهم أمين. أحسن الله عليك. المتصلة منيرة كانت تسأل عن إذا وضعت جوربين فوق بعضهما تقول الثاني لا يصله المسح يعني. هو الحكم في هذه المسألة للجورب المكتمل الشروط، ومن الشروط أن يكون ساتر للمفروض، وما دام أحدهما لا يستر المفروض فليس له حكم في المسح، وإنما الحكم للآخر، بمعنى أن يلبس على طهارة وأن يكون ساتر للمفروض وأن يكون مباح وأن يكون طاهر، وأن تعتبر المدة التي للمقيم والمدة التي للمسافر، نعم، يوم وليلة من أول مسح بعد الحدث للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر من أول مسح بعد الحدث وهكذا. فكنا دون يعني دون المطلوب ما يجزئها شيء ولا تمسح عليه. لكن هل في إشكال إذا ما وصل، يعني إذا كنت مدبل الجورب فضيلة الشيخ؟ ما في إشكال. الثاني يعني إذا ما وصل إليه الماء؟ ما في إشكال، لأن الحكم للكامل. نعم. وما ليس كامل ليس له حكم. للمباشر في ملامسة سواء مباشر أو الأعلى. مثلا كان الذي أسفل هو أقصر من يعني ما هو ساتر للمفروض. نعم. واللي فوقه ساتر للمفروض. بالضبط. فالحكم الأعلى. للأعلى. نعم. والأسفل ليس له حكم. نعم. نعم. أحسن عليك فضيلة الشيخ والمتصل أم عادل. مرحبا أم عادل. تفضلي أم عادل. ألو. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أختي. والله يا شيخ عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. السؤال الأول يعني يقول المرأة هي شغالة ببيتها وكذا وكذا وكذا، قصدي لا لا. نعم. طيب يعني يوم يجي تواجهها وهي تعبانة. نعم. يعني تقول له والله تعبانه وكذا وكمان يعني تدبر له اللي تقدر عليه. جميل. خلاص؟ نعم. لا يقوم يغصبها يقول لها قومي، اصلا انا اخذتك لي يعني الزوجه. انت في هذا البيت انت يعني مثل الشغاله. طيب. هذا يجوز ولا ما يجوز يا شيخ؟ طيب واضح التساؤل هذا، اعطينا التساؤل الثاني. السؤال الثاني عندي انت معوقه. نعم. عمرها يمكن حال 40 سنة. طيب. يعني يجوز أسوي عنها عمرة ولا لا؟ يجوز إيش؟ أسوي عنها عمرة. نعم تعتمرين. تعتمرين أيوة. عنها. تعتمرين عنها. أيوة. طيب. واضح. أيوة. السؤال الثالث. السؤال الثالث يا طويل الأمر يعني واحد متوفي. نعم. ومو يعني من ال. الأهل. طيب. يعني هو صديق عيالي. طيب. يعني يجوز عليها الصدقة ولا لا؟ جميل. شكرا لك، تساؤل واضح ويجيب عليها فضيلة الشيخ. المتصلة ريم. مرحبا يا ريم. السلام ورحمة الله. تفضلي يا أخت. لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟ يسمعك الشيخ، تفضلي. أنا وحدة طلقت من 5 سنوات. نعم. وكان زوجي ما يدفع على عياله، عندي ولد وبنت. نعم. وفوق ذلك راح المحكمة يشتكي علي، كل سنة يشتكي علي. نعم. يأخذ عيالي مني. والحين طلب الحضانة وأخذهم. نعم. والحين يحرمني منهم ورفع السك لهيئة التمييز، ما أدري وش نسوي وش الحل. طيب. يعني يحرمني منهم مرة نهائيا. طيب. وأنا أصرفت عليهم في 5 سنوات هذه وما طلبت منه ريال. طيب. في الأخير يعني سحبهم بأنها الحضانة له هو. وأنا لسه عايشة يعني مطلقة وكذا عشان عيالي يعني يعيشون عندي. طيب. وخلاص رافض يعني حتى الزيارة ما يزوروني، ما أدري إيش بيكتبوا لهم هيئة التمييز، هل بيحرموني يعني منهم أو. طيب تساؤلك واضح، في تساؤل آخر؟ لا مشكور. شكرا لك. طيب فضيلة الشيخ في مسألة تساؤل الأخت أم عادل، تقول يأتي الزوج وهي متعبة، يعني يمكن تعليق على ما ذكرنا في بداية الحلقة، وتقول أنه يطالبها بأشياء يعني ما تتوافق مع الحالة، يعني مسألة تقدير الزوج، يجب أن يكون عند الزوج تقدير حول هذا، طبعا من وجهة نظرها هي، وتقول أنه يجبرها على العمل، يجبرها وأنه أنت هذا دورك يجب أن تقومين به سواء كنت متعبة أو غير متعبة. هو الواجب بأن تراعى الظروف، إذا كانت المرأة لا تستطيع حتى في العبادات، الرب عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعت، اللي في استطاعتها تعمله واللي ما في استطاعتها لا تعمله. لكن أما تتبرأ من عمل البيت كاملا بأن ما عليها أي مسؤولية في البيت بأنها لا تكلف بأي عمل، لا. لكن أما إذا كانت متعبة وتقوم بعمل البيت لكن الذي يمنعها هو التعب، فينبغي بأن يراعي هذا الظرف زوجها ولا يكلفها ما لا تطيق، لأن حتى في العبادات الرب لا يكلفنا ما لا نطيق. سبحانه وتعالى. نعم. أحسن لك فضيلة الشيخ. أيضا تساؤل الآخر تقول لديها بنت معاقة تجاوزت 40، هل يجوز أن تعتمر عنها؟ هو العبادات المالية والبدنية مثل العمرة، نعم، لأنها عبادة مالية وبدنية. تجوز النيابة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، فتجوز النيابة، لكن بشرط أن تكون عاجزة لأنها حية ليست ميتة. ما دام بأنها حية، إذا كانت عاجزة عن الإتيان إلى مكة وعن الطواف وعن السعي وعن أداء العمرة عجزا تاما، فيجوز لأمها أن تأخذ عنها عمرة، والحالة هذه لأنها تعتبر عاجزة ولا تستطيع أن تأتي بالعمرة، فيجوز الإنابة فيها من قبل أمها. طيب ضابط العجز التام فضيلة الشيخ؟ العجز التام ألا تستطيع أن تطوف ولو بالعربية، ولا تستطيع أن تسعى، ولا تستطيع الانتقال إلى مكة، يعني عجز معروف. نعم نعم. في مسألة تقول أحد أصدقاء ابنائها متوفي وتريد الصدقة عنه فضيلة الشيخ. الصدقة إذا كانت صدقة تبرع وليست زكاة، نعم تبرع، وهي يعني تريد الإحسان إليه، فجزاها الله خيرا، وهذا عمل مبارك وعمل طيب. نعم. إذا كانت زكاة، الزكاة لابد أن تصرف لمستحقيها، لكن كان هذا والله أعلم تبرع من الزكاة، من الصدقة التي ليست واجبة. نعم. اللي هي صدقة التطوع، المجال فيها أوسع من المجال في الزكاة. الزكاة محددة بثمانية أشخاص ما يتعداها الإنسان، نعم، ولا يجتهد فيها. المصارف المعروفة. أيوة، المصارف المعروفة التي ابتدأها المولى بقوله إنما، وإنما أداة حصر، أي أنها محصورة في هؤلاء. لكن بالنسبة للصدقة التطوع المجال فيها واسع، نعم، وما دام بأنها تريد أن تتصدق على نية ذاك المسكين، نعم، من باب البر فيه، فجزاها الله خيرا وتقبل الله منها. نعم. أحسن لك فضيلة الشيخ. أيضا المتصلة ريم تسأل عن في مسألة الطلاق، تقول طلقت من 5 سنوات، كان أبناؤها عندها، كانت تصرف عليهم، الزوج ما كان يصرف عليهم إطلاقا، حسبت للزوج الحضانة، أصبحوا عنده، يحرمهم حتى من الزيارة، وتقول أنه لا زالت القضية عالقة يعني في المحكمة أو عند هيئة التمييز كما تذكر. نحن الآن سمعنا من جانب ولم نسمع من الجانب الآخر، ولذلك هذه المسألة لا يحلها إلا القضاء، والواجب بأنها تتقدم إلى القاضي بجميع المسوغات والدلائل والحجج التي عندها، وتبين المظلمة التي هي واقعة فيها، وتبين ذلك للقاضي. والحمد لله القضاء على مستوى كبير من الفهم والدراية ومعرفة الأمور، ولن يجني القاضي عليها، وسيحكم بما يعني يجب أن يحكم به من العدل. فأرى بأن هذه القضية تحال إلى القاضي، لأننا نسمع شيء ولم ندري ما الذي وراء الكواليس. صحيح. ما ندري، يعني سمعنا منها ولم نسمع منه. نعم. فالواجب بأنها حقيقة تتقدم إلى القاضي، والقاضي ينظر في مسألتها. نعم. أحسن الله لك. المتصلة منيرة، مرحبا يا منيرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخت. يا شيخ عندي عدد من الأسئلة. تفضل. السؤال الأول، ما حكم وضع صورة ميت، صورة عرق، أو الاحتفاظ بها؟ نعم. الثاني، أبغاك يا شيخ توصل رسالة لكل الأخوات اللي يكونون في وسائل التواصل الاجتماعي، ويعني يتفاعلون مع الإخوان اللي من الإعلام المحافظ. نعم. يعني لأن رأينا يعني عدد من التغريدات ومن الرسائل يعني نهائيا لا تمثل ناس يتابعون الإعلام المحافظ. نعم. طيب. ثانيا يا شيخ أبغى أسأل سؤال، اللي هو العباية المغربية ما حكمها؟ طيب وجزاكم الله خير. شكرا لك، شكرا لك. الأخت سارة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أخت. يا شيخ أبونا يشغل القرآن في غرفة برا، وحنا والله نطفي إذا راح، بغرض أنه ما نسمع للقرآن هو يتلى، هل نعم. صح ذلك يا في الغرفة تقولين ولا في البيت؟ اي في غرفة يعني لحالها، ويرفع له بس ما نسمع يعني حنا ده. طيب. إذا دخلنا البيت. طيب. هل يصح ان نطفيه يعني؟ طيب. في تساؤل آخر يا أخت سارة؟ لا مشكور. طيب شكرا لك. تساؤل الأخت منيرة فضيلة الشيخ، يعني حكم وضع صورة ميت في صور العرض يعني في البرامج الموجودة ذي الحين أو وسائل التواصل سواء كان الواتساب أو الفيسبوك أو التويتر، إذا وضعت صورة العرض، وتسأل أيضا عن الاحتفاظ بصورة العرض للميت. حقيقة أنا أتساءل، ما هي الفائدة من وضع صورة الميت عرضا؟ تجديد حزن وحزن دائم، وليس وراء ذلك أي مصلحة من المصالح. تعظيم للميت ما يجوز حقيقة، ولذلك ينبغي بأن لا توضع هذه الصورة في العرض، لأن مفاسدها كثيرة وليس وراء ذلك أي مصلحة من المصالح، فلا ينبغي. جميل. نعم. طيب يعني يمكن يجي حولها فضيلة الشيخ بعض التعليقات اللي ترد، أو بالأصح ما يسمى بالتوبيكات اللي يحتفظ بها الشخص في المعرف مثلا، يسمونه البايو كمسمى مختصر، أن يكون حسابك وصورتك موجودة في تويتر أو في الفيسبوك أو في الواتساب، ويكتب أيضا عبارات تذكره بالميت عموما. يعني بعضهم يكتب لن أنسى فلان الذي توفي في كذا كذا، يعني يجعلها تكون ملازمة له بمعنى أنه يتذكرها في كل ما بين فترة وأخرى. فضيلة الشيخ، ليس وراء ذلك مصلحة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الميت يدعى له فقط، هذا الذي ينفعه بأن يدعى له، أما مثل هذه الأمور التي ليس من ورائها أي مصلحة من المصالح ربما تؤدي إلى التعظيم الممقوت. يعني قوم نوح لما عظموا أولئك الأموات الذين وصوروهم عبدوهم في آخر الأمر، فأخشى بأنها تتطور هذه المسائل إلى ما لا يحمد عقباه. نعم. فيدعو له ويقتصر على الدعاء له، ولذلك نمر بالمقابر بالأموات ندعو لهم فقط. نعم. أحسن لك فضيلة الشيخ. أيضا تسأل عن رسائل الأخوات المتفاعلات مع الإعلاميين المحافظين في القنوات، يعني ترد عليه أو تكتب له رسالة معينة، يكون تواصل زي ما يقولون أنثى مع ذكر، يعني هي تذكر هذا في تساؤلها، يعني مسألة تفاعلهم الرد عليهم، قد يكون هذا ينزلق بالأخوات أو بالإخوة المحافظين أو في الإعلام المحافظ إلى ما لا تحمد عقباه. فعلا، يعني الأولى بالأخوات ألا يتسعنا في مثل هذه الأمور، ويعني يحصل من وراء ذلك مفاسد، بأنها قد تكون إرادة الخير في البداية لكنها قد تتوسع، ولربما يعني أوقعتهم في حرج مع بعضهم، ولربما أوقعتهم في فتنة. والواجب على أن المرأة لا تتوسع في هذه المسائل، والرجل كذلك لا يتوسع مع المرأة. وإذا كان أن المرأة خلف زوجها في الصلاة بأنها تصفق، لو أنه نابه في صلاة شيء وهي زوجته تصفق ولا تتكلم معه، كيف بالأحرف وكيف بالعبارات المنمقة وكيف بما شابه ذلك ومما يجر إلى ما لا يحمد عقباه. وإذا كانت نصيحة فتكون نصيحة بأدلة شرعية ولا يتوسع فيها. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. أيضا تساؤلها عن العباءة المغربية. أنا ما أعرف العباءة المغربية، لكن عندنا العباءة الشرعية اللي ينبغي أن تكون فضفاضة، وينبغي أن تكون ساترة، وينبغي أن تستر الجسم من بشاشة الرأس إلى تحت القدمين، وينبغي أن لا تكون مزينة ولا مطرزة ولا تكون مطيبة، ولا يكون فيها تشبه بالرجل ولا فيها تشبه بالأعداء، ولا تكون يعني لباس شهرة. هذه العباءة التي ينبغي أن تلبسها المرأة المسلمة بهذه المواصفات. نعم. أحسن الله لك فضيلة الشيخ، وسأعود أيضا لتساؤل الأخت سارة، لكن معنا المتصل محمد. مرحبا محمد. محمد، طيب الإخوان معنا محمد الكنترول. طيب المتصلة أم محمد. طيب تفضل يا أم محمد. وعليكم السلام. يا شيخ، أنا تقريبا قبل أسبوعين نعم رحت لعمرة واعتمرت وكذا كل شيء، ويعني كانت العمرة يعني أوكي، يعني أقمت بجميع الواجبات، بس أني نسيت التقصير، ما أقصر شعري. نعم. بس أني ما تذكرت لحظتها، يعني قبل ما أحل الإحرام. نعم. تذكرت في نفس اليوم، يعني كان بعد صلاة العشاء، ولا قصيت ولا شيء. طيب يعني العمرة كانت متى؟ للرياض. تقولين بعد صلاة العشاء العمرة؟ تقريبا. لا العمرة كانت متى؟ أنت تذكرتي بعد العشاء؟ لا، كانت قبل الفجر. قبل الفجر. قبل الفجر. نعم. طيب لما رجعت الرياض قصرتي ولا لا؟ تقصيرك كان؟ لا ما قصرت. أنا لما فكيت الإحرام خلاص تحللت يعني، وتروشت ومشطت شعري، فتوقعت إني خلاص أنا ما أقدر قص بعدها، يعني توقعت إنه في علي شيء. نعم. طيب في تساؤل آخر؟ لا فقط. شكرا لأخت محمد. تساؤلها فضيلة الشيخ تقول قبل أسبوعين اعتمرت ونسيت التقصير ولم تتذكر، يعني عمرتها كانت الفجر، تذكرت إلا بعد العشاء، وعادت إلى الرياض، وطبعا فعلت ما يحل الإحرام. فضيلة الشيخ، هو الواجب عليها بأنها لما تذكرت كان الواجب بأنها تقصر في أي مكان كان، لا يشترط في التقصير أن يكون في مكة. في المكان الذي تتذكر فيه. وكان الأولى بأنها لما تذكرت أنها تقصر من شعرها قدر أنملة، لكنها لم تفعل، وهي على أحد حالين، إما أن تكون متزوجة أو غير متزوجة. فإن كانت غير متزوجة فإنها تقصر من شعرها الآن وتحل، وإذا كانت متزوجة وجامعها زوجها ففي مثل هذه الحالة تقصر وتذبح ذبيحة لفقراء مكة مقابل الجماع، وهذا عند كثير من أهل العلم، وهو الذي تبرأ به الذمة. نعم، أحسن الله لك فضيلة الشيخ. طبعا متصل ومشاهد، لكن سنأخذها إن شاء الله إذا أذنت فضيلة الشيخ. ومن يشاهدنا بعد فاصل قصير نعود بعده بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. الجاليات بالنسيم. أذكر أيضا مشاهدي الكرام أنه بإمكانكم التواصل معنا عبر الأرقام التي ستظهر إن شاء الله تعالى أسفل الشاشة، وكذلك عبر هاشتاج هو الدليل في تويتر. المتصلة أم شهد، مرحبا أم شهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أخت. عندي سؤالين. تفضلي. عندي قبل لا تجي الدور يا شيخ ينزل معي أشياء يعني شوية ثقيلة وشيء زي كذا. نعم. فهل تعتبر هي من الدورة أو لا؟ نعم. والسؤال الثاني، أنا إنسانة كثيرة في الحلف، يعني أحلف يمين كثير. نعم. ماذا علي أفعلها؟ في أشياء ما أذكرها، في أشياء أذكرها. نعم. هل علي كفارة أو لا؟ طيب، شكرا لك يا أخت أم شهد. قبل تساؤل الأخت أم شهد، فضيلة الشيخ، يمكن كان معنا تساؤل للأخت سارة تقول أن والدها يترك القرآن في الغرفة، يعني يشغل القرآن وبصوت مرتفع فضيلة الشيخ في غرفة، فتقول بمجرد ما يخرج نحن نطفي القرآن فضيلة الشيخ، فهل عليهم شيء؟ والدهم جزاه الله خيرا، هذا من المحبين للخير ومن المتأثرين بالقرآن، وجزا الله خيرا يوم أن أشغل بيته بالقرآن. وهم ليس عليهم إثم، لأنهم غير ملزمين أصلا بالاستماع. الاستماع للقرآن في أثناء الصلاة الإنسان يصلي، وما بعدها فليس الاستماع واجب. فالوالد محسن وهم ليس عليهم إثم. وكلما امتلأت البيوت بإذاعة القرآن وبقراءة القرآن كلما يعني نزلت عليها الرحمة والسكينة وحصل من وراء ذلك الخير، لكنهم غير آثمين في قفله، غير آثمين. نعم، أحسن الله لك فضيلة الشيخ. و هذا وأيضا تساؤل الأخت أم شهد حول جلك الله، قبل ما تأتيها الدورة كما تذكر تقول ينزل معها أشياء ثقيلة، يا شيخ كيف تحسب هذا وكيف، وهل هو من الدورة أو الدورة؟ عند النساء تعرف بأعراض، والنساء يعرفن ذلك. من الأعراض صداع الرأس، من الأعراض المغص، من الأعراض وجع الظهر. هذه أعراض تأتي عند النساء إذا بدأت الدورة. إذا كان ما ينزل عليها قبل الأعراض فهذا لا يضر وليس من الدورة، وإن كان ما ينزل عليها بعد الأعراض فهي من الدورة. مع أن الدورة تستطيع المرأة أن تفرق بين دم الدورة والدم الآخر، دم الاستحاضة، ويكون دم الدورة دم أسود ثقيل له رائحة، وأما دم الاستحاضة فهو دم أحمر خفيف رائحة عادية، مثل يعني رائحة دم الجرح وما شابه ذلك، والنساء يعلمن ذلك. لكن قد يشكل عليهن مثل هذا، فإذا كان بأن قبل الأعراض ما يضر، وإذا كان بعد الأعراض فهو من الدورة. أحسن الله لك. أيضا هي تسأل تقول أنها كثيرة الحلف فضيلة الشيخ، تحلف على كثير من المسائل ولا تعلم الحكم في حقها. أولا إذا أذنت فضيلة الشيخ توجيه لمن هو على مثل هذا الحال في مسألة كثرة الحلف والاستهانة، الله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وماذا عليها هي كسائلة ومستفتية في مسألة كثرة الحلف؟ هو لا ينبغي أن يكثر الإنسان من الحلف، يعني من الذين لا ينظر الله لهم يوم القيامة ولا يزكيهم، رجل ينفق ماله بالحلف الكاذب. كثرة الأيمان يعني في غير محلها لا ينبغي حقيقة، وندعوها إلى أنها لا تكثر من الأيمان، وخصوصا بأنها لا توفي بها. والأيمان منها يمين منعقدة، وهي أن تحلف على شيء مستقبل أو على شيء حاضر، ومنها يمين الغموس، وهي أن تحلف على شيء ماضي، ومنها لغو اليمين، وهي أن تحلف من غير أن تقصد إيقاع اليمين. فلا أدري إذا كانت إنها من الأيمان الدارجة على الألسن والتي لا تريد إيقاعها فقد تكون من اللغو، لكن ندعوها على أنها لا تكثر منها، وإن كانها تحلف على شيء مستقبل على أن تنفذه لكنها لم تنفذه فإنها تكون يمين منعقدة، وتجتهد وما وصل اجتهادها إليه وغلب ظنها عليه فإنها تكفر، سواء غلب ظنها على 4 أيمان 5 أيمان 3 أيمان يمين واحدة فتكفر على ما وقع عليه غلبة الظن. عن كل يمين فضيلة الشيخ؟ على كل يمين نعم. لكن إذا كانت تحصيها، ما تحصيها فما غلب ظنها عليه. طيب. يعني على حسب الإحصاء، وأسأل الله أن يعفو عنها فيما عدا ذلك. اللهم أمين. نأخذ كفارة الأيمان فضيلة الشيخ، يعني البعض، أو طبعا قبل ما أقطع واردك فضيلة الشيخ، يعني نعم، البعض يتردد عنده مسألة الصيام، يقدم الصيام دائم، يعني تجده يتحاجج مع شخص قال لا أنا حلفت تريد أن أصوم 3 أيام، وكان الصيام هو في البداية. نريد أول شيء نعرف كفارة الأيمان فضيلة الشيخ، وهل هي على الترتيب أم على التأخير؟ أحسنت. الحقيقة بأن كفارة الأيمان فيها ترتيب وفيها تأخير، فأما التأخير بين 3 أشياء، وأما الترتيب بين 3 وبين الصيام. نعم. التأخير بين عتق الرقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. جميل. مخير بين هذه 3، الذي يستطيع من هذه 3 يعمله، وهذا رقم 1. نعم. إذا عجز عن هذه 3، عن 1 من هذه 3 أو عجز عنها كلها، فينتقل بعد ذلك إلى الصيام، وهو صيام 3 أيام. ومن العلماء من يقول 3 أيام متتابعات لقراءة ابن مسعود، والصحيح بأنها تجزئ لو لم تكن متتابعة. لكن لو صام وهو يستطيع أن يطعم أو يستطيع أن يكسو أو يستطيع أن يعتق لم يجزئ ذلك، لأنها مرتبة وليست مخيرة. فالتخيير يجوز لا يأخذ أحد 3، أما الترتيب فلا يصوم إلا عند العجز. نعم، 3 الأولى. الثلاثة الأولى. لأنها ترتيب. لأن الصيام يأتي بعد العجز عن الأولى، عن 3 الأولى. نعم. أحسن الله لك فضيلة الشيخ. نأخذ المتصل يحيى. مرحبا يحيى. يحيى، طيب راح يحيى. أعطونا أم محمد. أم أحمد. أم محمد، الأخت محمد معانا. ألو. مرحبا. ألو. مرحبا. السلام عليكم. الأخ يحيى. أين أحمد؟ تفضل يا أخ. راح مني هو هذا. تفضل. نعم. عطنا تساؤلك الله يحيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وماي الآن. عطنا تساؤلك الله يحيك. يا شيخ هذا. تفضل. تفضل. أقول لك أحد الأخوات أراد العمر. نعم. وتوفى بعض الخبر بسم الله في الحال. نعم. لا أقول نفذوا الموتى، ولكن ما أحرموا لأنه ما تجعل النكاس. طيب الأخ يحيى ترفع لي الصوت بس، التساؤل ترى مو واضح إطلاقا. الأخ يحيى، طيب بس عشان ما يروح الوقت يا شباب، الأخ يحيى حتى يهدى رجعوه لنا. معانا متصل ولا نرجع للشيخ؟ طيب أم محمد، مرحبا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي يا أخت. شوف الله يعطيك العافية، بسأل الشيخ. يسمعك الشيخ، تفضلي. ما يعطيك العافية، أسأل عن التسكير حرام ولا حلال؟ طيب غيره؟ لا يعطيك العافية. شكرا لك، شكرا لك. التشكير فضيلة الشيخ، التشكير حقيقة بأن فيه من المفاسد أنه تغيير لخلق الله، وأن فيه تشبه بالنمص، وبأنه لا يمكن أن يكون إلا بنمص، بأن فيه ضياع للأموال وفيه ضياع للأوقات. وأذكر بأن فيه فتوى من اللجنة الدائمة بعدم جوازه، ولذلك فالمسلم غني عن أن يوقع نفسه في حرج. نعم. أحسن عليك فضيلة الشيخ. أيضا في سائلة من شرورة تسأل عن السفر، يعني يمكن نحن مقدمون إن شاء الله في الأسبوع القادم على إجازة، الأسفار تنقل الناس خلال هذه الإجازة، يصل يعني يتنقل الشخص بين منطقة، وأيضا في هذه المنطقة يكون له سفر إلى مناطق مجاورة لها تبعد عنها مسافة القصر المعروفة. أولا نريد أن نعرف مسافة القصر حتى يعني يكون هذا التصور عند المشاهد الكريم. الأمر الثاني، إذا كان السفر على مدة هذا الأسبوع فما الحكم في مسألة الجمع والقصر وفقك الله؟ أما المسافة فهي ما ورد عن ابن عباس 4 برد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ حوالي 5000 متر، 5 كيلو. نعم. يقدرها العلماء بحوالي 80 كيلو، وهذا الأضبط في مثل هذا الزمن، أضبط من السفر العرفي، إن السفر العرفي مع تطور الآلات آلات السفر قد لا ينضبط. صحيح. فإذا وجد يعني المسافة، كانت المسافة 80 كيلو فأكثر، فهذا يعتبر مسافة، سواء كان السفر سفر طاعة أو سفر يعني نزهة، سفر مباح. نعم. لا حرج في ذلك. لكن الإنسان لو وصل إلى بلد وأقام في البلد أكثر من 4 أيام، فجمهور أهل العلم يقولون بأنه لا يكون مسافر، بل هو في حكم المقيم إذا أقام أكثر من 4 أيام. نعم. أما إذا كان لا يدري كم يجلس، أنا جيت إلى بلد ولم أدري كم أقيم، يوم يومين 3 4 5، ما عندي تحديد، فيجمع ويقصر، لكن الجمع والقصر الأولى إذا جد به السفر، والقصر إذا نزل يقصر، إن لم يكن عنده مسجد جماعة، فإذا كان عنده مسجد جماعة فإنه يصلي جماعة، لأن الله صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة الجماعة لا في حضر ولا في سفر. نعم. طيب من يصليها فضيلة الشيخ الصلاة، يعني يصلي معهم الظهر ثم يخرج جانبا ويتنحى ويصلي العصر لأجل أن يأخذ أجر الجماعة فضيلة الشيخ؟ لا حرج، شيء جيد، ما في مشكلة. نعم. هذا بالنسبة لهذا، يكون إنه يعني صلى جماعة ثم جمع مع العصر، لأنه يسوغ له أن يجمع العصر. نعم. فلا حرج. أحسن الله إليك. المتصل سليمان، مرحبا يا سليمان. سليمان معانا؟ طيب ارفعوا لي الصوت يا شباب تكفون. السلام عليكم. تفضل يا شيخ، الله يحفظك، حياك الله، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. بس أسأل الشيخ، يسمعك. عندي أخوي متوفي الله يرحمه، هو الوالد. نعم. إيه، وهل يجوز الحين هم الحين يعني تكون الدنيا يبني مسجد خارج السعودية، يعني نعم، بمواطن الناس محتاجة. نعم. بس ودي تسأل فضيلة الشيخ، هل إن صحها أنها تسوي وقف غير هالوقف، أو نعم، أن يعطيها رأي، أو أنها كذا من هذا؟ نعم. طيب، في سؤال آخر؟ يعطيك العافية، شكرا لك. المتصل أبو عبد الله، مرحبا أبو عبد الله. ألو، تفضل يا حبيبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله. شهادك أخوي. الله يحييك يا مرحبا. لو سمحت بكلم الشيخ. يسمعك يا شيخ، تفضل. والله أني أولا أحبه في الله. شاك الله، أحبك الله، أحبك الله. طيب. ثانيا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، الشيخ مقل من الأشرطة السيديات. نعم. في المكاتب يعني السيديات ما نحصلها يعني. نعم. لأن الشيخ له مواعظ وله صراحة يعني نودنا نستفيد منها. طيب. لكن الأشرطة السيديات لم نحصلها في المكاتب الإسلامية، هذا طلب يعني مني له. طيب. إذن هذا طلب يعني وليس سؤال. أي طبعا. نعم. طلب. صدق. أما السؤال، فعندي ابني وزوجتي. نعم. تجاوزوا الميقات. نعم. بدون أنهم يعني نسيوا أنهم تجاوز الميقات، هم نووا العمره لكن تجاوزوا الميقات بدون انهم يلقون، بدون احرام، ولا ذكروا ولا لم يذكرون الا عند الحرم. طيب. فاعتمروا ورجعوا من فتره يعني طويله، فهل عليهم شيء؟ هذا السؤال. طيب. لكن السؤال الاول اللي هو الطلب، ارجو من الشيخ رجاء خاص، رجاء خاص. أبشر. انه يكون عنده اشرطه سيديات لكي نستفيد من علمه، وجزاه الله الخير. طيب، احسن الله لك، شكرا لك يا ابو عبد الله. طبعا تريد الطلب ولا تريد التساؤل شيخ؟ اللي كلها لابد منها. طيب، سناخذ بس التساؤل بدايه ثم نعود لتعليقك على الطلب. تجاوز الميقات بدون تلبيه فضيله الشيخ نسيانا، قل ما ذكروا اللي عند هو لا يخلو. تجاوز الميقات لا يخلو اما انه قد دخل في النسك ونوى. نعم. النسك، نعم، نوى على أنه يعني لكنه لم يلبي النية، النية موجودة. نعم. لكن التلفظ لم يحصل. نعم. فهذا لا يضر. أما إن كان أنه لم ينوي ولم يلبي، فهذا تجاوز الميقات من غير أن يحرم، إما أن يرجع للميقات، وإما أن يذبح ذبيحة مقابل تركه لواجب من الواجبات. نعم. فهو إن إما دخل في النسك لكنه نسي التلبية فهذا لا يضر، وإما أن يكون لم يدخل في النسك ولم يلبي ولم يتذكر إلا عند الحرم، ففي هذه الحالة لابد إما يرجع وإما يذبح ذبيحة لفقراء مكة. نعم. أحسن لك فضيلة الشيخ. مسألة كونك مقل من الأشرطة والسيديات، يقول لا نجد لها يعني يعني يقول نبحث في المكتبات فلا نجد أو في التسجيلات الإسلامية. هو السيد الآن حقيقة يعني كان عندنا الأشرطة القديمة وهو كان منها مجموعة كبيرة جدا موجودة في المكتبات، لكن السيدي صدق بأننا لم نسجل فيه مع وجود كثير من المحاضرات وكثير من المواعظ، ولعل الله عز وجل ينفع بها، ولعلي أن أسعى جاهدا لتلبية طلبه جزاه الله خيرا وتلبية طلب غيره، لعل الله أن ينفع بذلك، فجزاه الله خيرا وجزاكم. أحسن الله لك. أيضا تواجدك يا شيخ على ما يسمى باليوتيوب، الروابط كذلك إذا وجدت، الموقع إذا كان لك من موقع ممكن أن نحيله له ليستفيد من خطبك ومحاضراتك. سأعمل هذا، لكن مو موجود الآن. الموقع إن شاء الله في الطريق قريبا. نعم. إن شاء الله. نعم. مشيئة الله. نعم. أحسن الله لك فضيلة الشيخ. والمتصلة لولا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. نعم أبغى الشيخ. يسمعك الشيخ. سلام يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، ما حكم الصبغة اللشقة في الشعر؟ نعم. في تساؤل آخر؟ في تساؤل آخر؟ إيه تساؤل آخر، الفرق من الصلاة نصليها في وقتها. الصلاة؟ ايوه ابويا ما يصلي في وقتها. الصلاه الذي لا يصليها في وقتها يعني؟ ايوه ابويا كبير يعني في السن ولا. نعم. يصلي الصلاه في وقتها. طيب لا يصلي الصلاه في وقتها. طيب في تساؤل اخر؟ لا شكرا. طيب شكرا لك. طيب ماريا من السعوديه، مرحبا يا ماريا. اهلا. اهلا وسهلا، حياكم الله، تفضلي. بدي اسال الشيخ عن السحر وطريقه علاجه، الله يخليك. السحر؟ ايوه، وطريقه علاجه. وطريقه علاجه. طيب في تساؤل اخر؟ لا شكرا لك. قبل ان ننسى تساؤل المتصل سليمان، يقول متوفي والده واحد اخوته، وامه يعني ودها انها تبني مسجد في الخارج، تقول لعل النفع يكون اعم. فضيله الشيخ، رايك في مساله البناء خارج المملكة مثل هذه المساجد والأوقاف، وهل لديك نصيحة لأن يكون هذا المال في وقف آخر قد يكون نفعه أعم؟ أما بناء المساجد فلا شك بأنه من أجل الأعمال. نعم. وبناؤها خارج البلاد تحتاج منا إلى أن تكون في أماكن لأهل السنة، لأن يخشى أن تبنى مساجد. نعم. في أماكن لغير أهل السنة للتصوف أو للتشيع أو ما شابه ذلك، لكن في بلادنا يطمئن الإنسان على أنها في بلاد سنة. وأما الأوقاف فالناس يقصرون في الأوقاف، ولو أنه جعل المبلغ في وقف يكون متنوع النفع، سواء في الدعوة أو في كفالة الأيتام أو في أعمال متنوعة لكان ذلك أولى وكان ذلك أجدى. الناس يقبلون على بناء المساجد لكنهم لا يقبلون على الأوقاف، والأوقاف من ورائها منافع كثيرة جدا، وينبغي بأن يعني يقبل الناس على الأوقاف لتنوع نفعها. نعم. هذا الذي أراه. أحسن الله لك. طبعا تسأل أيضا الأخت لولا حكم الصبغ الأشقر. هو أجمل الألوان الشعر الأسود. نعم. دليل على ذلك حديث جبريل الذي رواه عمر عند مسلم، قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ولا يأتي جبريل إلا في أحسن صورة، ولو كان الأشقر أجمل لجاء بلون أشقر. هذا. نعم. واحد. الأمر الثاني، الأشقر الغالب بأنه يعني شعر النصارى. ماذا. نعم. قال بنات بني الأصفر. صحيح. لصفرة شعرهم، فأخشى بأن يكون في ذلك تشبه، وإذا أرادت تصبغ المرأة فتصبغ بين الأصفر وبين الأسود على أساس أن ننهى عن السواد. نعم. ويكون ذلك أجمل وأجدى وأنفع. أحسن لك فضيلة الشيخ. أنا لدي مجموعة من الأسئلة يعني يمكن وردت من الأخوات والإخوة الكرام، لكن سأستقبل اتصالات إذا أذنت فضيلة الشيخ. سعد معنا. سعد مرحبا يا سعد. السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا سعد، تفضل. الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالنور، تفضل. ممكن أسأل الشيخ لأنت؟ يسمعك، تفضل. يا شيخ بارك الله فيك. أول شيء والله أنا أحبك في الله، الله يرحمه. أحبك الله وبارك فيك. عندي سؤال طالعك، عندي ثلاث أسئلة معليش. السؤال الأول بالنسبة لقصر الصلاة، إذا كنت أنا ذهبت إلى مدينة تبعد عن مدينتنا أو قريتنا 80 كيلو وعدت في نفس اليوم، يعني عدت قبل بإمكاني أعيد في نفس اليوم لكني أحضر وقت الصلاة الظهر وأنا في هذه المدينة، فهل أصلي العصر؟ عن بإمكاني أرجع قبل صلاة العصر إلى مدينتي اللي ذهبت منها. نعم. طيب سؤالك سؤالك الآخر. السؤال الآخر بالنسبة لمن طلع اسمه في الصندوق العقاري. نعم. فهل يجوز له أن يبيع على شخص آخر؟ نعم. طيب. خصوصا هذه يعني ماشية الآن عند كثير من الناس. طيب. السؤال الثالث، أنا محدد يوم في شهر في السنة اللي هو شهر 10 أخرج فيه زكاة الفلوس إذا كان عندي فلوس في هذا الشهر. نعم. فهل تحديدها عندي أنا، لأني ما عرفت كم يعني ما أدري كم المبلغ هذا، متى حال عليه الحول ومتى ما حال عليه، فحددت شهر 10 من كل سنة. بالضبط. لأن شهر قبل رمضان في ناس أكثر ناس يطلعونه في رمضان، في رمضان أكثر الناس يطلعونه فيه، لكن شهر 10 في ناس تقل عندهم يعني السيولة، فأنا اخترت هذا الشهر بالذات. فهل هذا جائز أم لا؟ وفقكم الله. طيب تسمع إجابة فضيلة الشيخ عن أسئلتك. في متصل آخر شباب. أبو هاني، مرحبا أبو هاني، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. يسمعك الشيخ، تفضل. أنا في صلاة قصر صلاة الجمعة. نعم. الجمعة العصر قصري. الجمعة مع العصر. نعم. الجمعة تقصد. جمع صلاة الجمعة مع العصر. إيه نعم. أنا صلاة الجمعة. اللي أنا عندي خبر يا شيخ إن السؤال الجمعة العصر مع الجمعة ما يجي. طيب. هذا اللي عند الخبر. لكن المشايخ أكثر من قايفتون إنه تكسر العصر مع الجمعة. طيب. إحنا صرنا سبحان الله ما ندري نطيح إحنا. طيب. يعني مشايخ كبار. منهم عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز الفوزان. طيب. كفتي والكبار علماء أنا يقولوا ما يجوز إنك تكسر العصر مع الجمعة. طيب. أنا أبي الشيخ يوضح السؤال. طيب واضح تساؤلك وسيجيب عليك فضيلة الشيخ. شكرا لك يا أبو هاني. نعود لسؤال الأخت لولا في مسألة الصلاة لوالدها، تقول والدها يؤخر الصلاة، الحكم في ذلك فضيلة الشيخ؟ إذا كان التأخير لمرض عجز، نعم، فيجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذا كان التأخير لغير عذر فهذا متوعد بويل، وإذا يعني تعمد عمدا أن يؤخرها حتى يخرج وقتها الأمر خطير جدا، قد يصل به إلى الكفر لأنه ترك. فلا يجوز له أن يؤخرها إذا كان لعذر فيجمع بين الصلاتين، إذا كان لغير عذر فلا، ينبه على أنه لا يجوز، وإذا خرج وقت الصلاة لا تصح في غير وقتها. أحسن الله إليك. الأخت ماريا تسأل عن السحر وطريقة علاجه فضيلة الشيخ. والسحر حقيقة واقع حقيقة، ويعني لا يعمله إلا من اتخذ الشيطان وليا حقيقة، واتخذ الشيطان أستاذا له والعياذ بالله. والسحر ورد في القرآن وبين الرب عز وجل بأن تعلمه بأنه كفر والعياذ بالله. والإنسان يستطيع أن يعالج السحر بالرقية، والنبي عليه وسلم لما سحر بالرقية قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. نعم، وهو تشريع من عند الله عز وجل. ولذلك ورد في سورة البقرة بأن البطلة والسحرة لا يستطيعونها، فلو أن الإنسان داوم على قراءة سورة البقرة دائما بما تأخذ منه وقت، ما تأخذ منه ولا ساعة، يعني لو داوم على قراءتها دائما بإذن الله عز وجل يفك السحر، بالإضافة إلى الفاتحة، بالإضافة إلى القلاقل، بالإضافة إلى الأدعية الواردة، ويستمر الإنسان ويعتقد بأن الله عز وجل هو الذي بيده الشفاء وبأن بيده النفع وبيده الضر، وهو الذي يفعل ما يريد بمشيئة الله عز وجل. نعم. أحسن الله لك فضيلة الشيخ. طبعا المتصل أم محمد أيضا، تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل يا أخت. الله يعطيك. بس أبي أخذ عمرة، ولدي هل يجوز يعني عمره 15 سنة؟ تأخذين عمرة؟ يبي يروح مكة ومعي محرم لولدي. ومعك؟ أي نعم نعم. وولدك محرم لك وعمره 15. طيب في تساؤل آخر؟ لا شكرا. شكرا لك. طيب في متصل آخر يا شباب. عبد الرحمن تفضل. عبد الرحمن، عبد الرحمن معنا؟ طيب أنا فقدنا الاتصال بعبد الرحمن. طيب وقفوا لي بس الاتصالات شوي عشان نجيب على الأسئلة الموجودة. الأخ سعد يقول في مسألة قصر الصلاة، يقول أخرج من مدينتي أو قريتي إلى مكان آخر اللي هو مسافة القصر. نعم. يقول بإمكاني أن أعود قبل صلاة العصر مثلا إذا خرج الظهر، لكني أحيانا أقصر العصر وأجمعها وأعود إلى قريتي حتى وإن كان قبل الصلاة، الحكم في هذا فضيلة الشيخ؟ الحكم في هذه مدام بأنها أكثر من 80 ولا يكون تردد يومي. نعم. يعني مرة في الأسبوع، لأنه لو كان تردد يومي انتفع السفر العرفي. لكن لو كان أنه مثلا ذهب إلى منطقة وصلى الظهر وجمع معها العصر وعاد إلى مدينته قبل العصر، خلاص سقطت عنه صلاة العصر، ليه؟ لأنه فعلها في وقتها، لأنه يجوز للمسافر أن يجمع العصر مع الظهر، ووقت الظهر وقت للعصر للمسافر، ولا حرج في ذلك. أحسن الله لك. بالنسبة لمن خرج اسمه في الصندوق العقاري، يقول هل يجوز أن يبيع العقار هذا؟ ما يجوز يبيعه، لكنه يتنازل. يعني مثلا 500,000 تنازل بها لأخ له 500,000، إذا كان صندوق العقار يجيز مثل هذه العملية يتنازل بها ولا يأخذ هللة واحدة، لكن لو أخذه هللة هذا ربا، فلوس بفلوس وزيادة. صحيح. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. وهذا يقول نفسه سعد، يقول أنه محدد شهر 10 لإخراج الزكاة كتوقيت، يعني يقول هو لا يعرف يعني ولا يحصي الحول، الأموال تدخل وتتغير من فترة إلى فترة، فيقول أنا مثبت على شهر 10 عنوة، يعني يقول الناس تخرج في شهر 9، يقول لا أنا أثبت على شهر 10 أن يكون إخراج الزكاة فيه. هو الناس يجعلون الزكاة في شهر رمضان لشرف الزمان، صحيح، لكنهم ينسون شرف الحال وينسون شرف الزمان. 10 ذي الحجة في نظري أفضل من رمضان، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أي أيام العشر بالنسبة للزمن الفاضل. لكن شرف الحال قد يكون الناس فعلا رمضان يأتيهم من كل مكان، لكن في أشهر أخرى ما يأتيهم من, من, من, من أحد، فيبقى شرف الحال ويكون أفضل. فإذا كان بأنه يعني غلب على ظنه بأن شهر 10 هو الحول، وإنه جعله يعني بداية لصرف زكاته ويصرف الزكاة الموجودة في حسابه في شهر 10، أجزأه ذلك. اللي حال عليه الحول يزكيه، واللي ما حال عليه الحول يحول عليه الحول بمرور سنة أخرى. نعم. أحسن عليك فضيلة الشيخ. والمتصل أبو هاني يقول جمع صلاة الجمعة مع العصر، يقول يعرف المسألة في ذلك هو، لكن يقول يخرج بعض من يفتي ب يعني صحة العمل هذا. دعنا نتحدث عن الخلاف فضيلة الشيخ، الخلاف اللي يحدث بين العلماء، ونتحدث أيضا إجابة على مثل هذا التساؤل في سياقها. الخلاف يحصل بين العلماء وكل يجتهد، خصوصا إذا لم يرد نص، فعدم ورود النص يجعل العالم يجتهد ويوصله اجتهاده إلى أن يحكم في المسألة ويفتي في المسألة بحسب اجتهاده. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم 23 سنة وسافر، لم يرد في 23 سنة بأنه جمع العصر مع الجمعة، وهذا يكفي بأن تشريع. وعلماءنا الكبار الذين نأخذ عنهم سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم لا يرون، وفعلا هذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه، لأن أصلا صلاة الجمعة يعني تختلف اختلافا كليا عن صلاة الظهر، وأحكامها تختلف عن أحكام صلاة الظهر، ولذلك هي ليست محل الظهر ولا بديلا عن الظهر، بل لها أحكام خاصة، ومن أحكامها الخاصة ألا تجمع العصر معها، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة الطويلة فترة التشريع بأنه جمع بين العصر مع الجمعة. طيب كيف فضيلة الشيخ أيضا يعني ونحن بصدد الحديث عن الخلاف، كيف نتأدب مع علمائنا عموما في فهمنا لهذا الخلاف، وألا يعني يأخذ الشخص مثل هذه الأقوال بأنها تضارب بين أقوال العلماء ويستغلها كثغرات يعني ينتهجها هو في حياته ويسميها ويغلفها باسم الدين؟ هو عدم الفهم، وإلا أي عالم من العلماء الثقات لا يمكن أن يفتي يعني بخلاف الدليل. ولذلك كان يقول مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة إذا صح الدليل فهو مذهبي، فقد لا يصل إليه الدليل، ويصل الدليل عند بعضهم ولم يصل عند الآخر، فذاك يفتي بالدليل وهذا لم يصل إليه الدليل. ويجب أن يتأدب بعضهم مع بعض، وكل منهم يريد الخير، وكل منهم مجتهد ومتاب على اجتهاده، وينبغي بأننا نتأدب مع علمائنا الكبار، وكل منهم يريد خيرا، ولذلك هو لم يفتي من عند نفسه وإنما باجتهاده ولم يصل إليه الدليل. نعم. أحسن الله لك فضيلة الشيخ. أيضا يعني كلمة للشركات الداعمة اللي تدعم مثل هذه البرامج فضيلة الشيخ، وأيضا كلمة لمن يشاهدنا الآن في مسألة دعم مثل هذه البرامج الإفتاء وغيرها اللي تبصر الناس بدينهم، وأن تصرف مثل هذه الأموال في يعني أعمال يعود نفعها على الأمة عموما. يعني أولا فأشكر الإخوة الذين سعوا إلى إيجاد مثل هذا البرنامج الطيب المبارك المتميز المتفرد الذي يجيب على تساؤلات كثير من الناس، وينبغي بأن يبذل للإخوة الداعمين أو الإخوة الذين يعني شاركوا أو الإخوة الذين طلبوا مثل إيجاد هذا البرنامج، ينبغي بأن يبذل لهم، خصوصا وأنهم على ثغر من الثغور ويقومون بعمل دعوي طيب مبارك. ولا شك بأن الدعم المادي بأنه مما يفعل مثل هذه الأمور ومما يديمها، وإننا نشكر كل من كان له بذل، وندعو أهل المال والإيسار إلى أن يبذلوا لمثل هذه المشاريع الطيبة المباركة التي يعم نفعها. كم يسمع هذه الفتاوى من ملايين البشر، وكم للإنسان المتبرع كم له من الثواب العظيم، ومحفوظ ماله عند ربه عز وجل. فينبغي أن يبذل المال فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. نعم، أحسن الله عليك. قبل أن نختم فضيلة الشيخ، تساؤل المتصل أم محمد حول أخذها للعمرة وولدها بعمر 15 سنة يكون محرما لها. فضيلة الشيخ، هو أبو 15 سنة يعتبر محرم، لأن أصلا يعني بلوغ الذكر بواحدة من ثلاث، إما بنبات الشعر حول قبله، وإما بالاحتلام، وإما بلوغ 15 سنة. وتقول بأن بلغ 15 سنة فيعتبر محرم لها، وهي محرم ويجوز له أن يسافر معها. أحسن الله لك فضيلة الشيخ. وصلت وإياك إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. نشكر في ختام يا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري، المشرف العام على فرع الرئاسة وعضو الإفتاء، على تجشمه عناء السفر ووصوله إلى هذا المكان المبارك واستقباله لأسئلتكم واستفساراتكم. الشكر لمن تولى رعاية